فقال كرهه عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان بسبب كفر أو قصاصا. يبقى ممنوع استعمال النار في التحريق سواء كان لسبب الكفر فلان كافر فحيقتل حنحرقه بالنار، فعلى ذلك منع منه عمر وابن عباس. أو كان قصاصا قلنا ذلك القاتل حرق فلانا بالنار، فيا ترى حيقتل أيضا بنفس الوسيلة ويحرق بالنار، فعلى ذلك كره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما. ولذلك ما قال فكرهه عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان بسبب كفر أو كان قصاصا. يبقى لو تخيلنا قاتل قتل قتيلا وحرق ذلك القتيل بالنار، قتله بالتحريق بالنار، يبقى طرف القصاص في الحالة دهية هل يقتل ذلك القاتل بنفس الوسيلة؟ فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار يبقى حيقتل بغير هذه الوسيلة، حيقتل بغير هذه الوسيلة. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرق بالنار أو لا يعذب بالنار إلا رب النار، وأجازه البعض كعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. قال المهلب رحمه الله ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع. وقال وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد المحمى، وحرق أبو بكر رضي الله عنه اللائج بالنار وبحضرة الصحابة، وتعقب أنها لا حجة فيه للجواز، فإن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة، وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي غيره. يبقى إذا كان البعض يجيز هذا الأمر فالمقابل أيضا أن هناك من الصحابة من نهى عن ذلك وكره ذلك، وبالتالي نقول أن قول الصحابي حجة إن لم يكن له معارض. يبقى قول الصحابي نقول والله فلان فعل كذا، نقول فلان اعترض، يبقى فلان فعل مثلا أجاز هذا الأمر، نقول فلان لم يجز ذلك الأمر، نهى عن ذلك الأمر أو كره ذلك الأمر. فقول الصحابي يبقى حجة لما لم يكن له مخالف، لكن لو وجد له مخالف فليس بحجة عند ذلك. ولا فرق بين أكابر الصحابة وأصغر الصحابة، لا فرق بذلك بين أكابر الصحابة وأصغر الصحابة. نقول مثلا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أجاز ذلك الأمر، نقول أن فلانا يبقى صحابي، نقول ولكنه مغمور لم يجز ذلك الأمر، فما فيش قول صحابي حجة على قول صحابي آخر. يبقى نقول هذا من الأكابر هذا من الأصاغر، لا قول الصحابي ليس بحجة إلا إن لم يوجد له مخالف. وهنا أيضا نقول أن عمر الخطاب أن ابن عباس وغيرهما كره ذلك الأمر. لذلك ما يقول المؤلف رحمه الله هذا النهي ليس على التحريم بل على سبيل التواضع. وذكر السبب في هذا الكلام، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لأعين العرنيين، قلنا العرنيون لما خرجوا في إبل الصدقة وقاتلوا الراعي واستاقوا إبل الصدقة، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأيضا تقطيع أيدي العرنيين وأرجل العرنيين، وسمى لأعينهم بالحديد المحمى. قلنا على أساس أنهم فعلوا ذلك بالراعي، فعلوا ذلك بالراعي، قالوا إما النداء كان قصاصا ونسخ ذلك الحكم. وكذلك أيضا تجويز، وقال أيضا حرق أبو بكر رضي الله عنه اللائط بالنار بحضرة الصحابة، وتعقب أنه لا حجة فيه للجواز، فإن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة، وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي غيره. ويبقى في الحالة ديت نقول يعني ليس فعل ذلك الصحابي حجة على من كره ذلك الأمر، هنا لأن قول الصحابي لا يعتد به إلا إن لم يكن له مخالف. لذلك احنا في بعض الأحيان نقرأ نقول وهذا قول فلان ولم يكن له مخالف، معنى الكلام أنه يبقى قول الصحابة يعتبر كدليل من أدلة الأحكام في هذه المسألة، ندام الأدلة المختلف فيها ما بين العلماء، لكن نقول عند ذلك أن قول الصحابي حجة إن لم يكن له مخالف أو لم يكن له معارض. والرواية كما هو صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال لهم إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار، ثم لما ولى نداه قال فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، ثم ذكر تعليل ذلك الأمر قال فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. يبقى لا يعذب النار إلا رب النار، أي لا يعذب النار إلا الرب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ورد هذا الأمر عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال إن وجدتم فلانا وفلانا، فذكر معنى أيضا الرواية السابقة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، انطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها. يبقى كده زي العصفور أو طائر معه فرخان، فأخذنا فرخيها. يبقى أولاد الصغار أخذوها، أخذوهم. فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجعلت الحمرة تفرش، يبقى تمد جناحيها. وفهم منها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال ان هي يعني في شيء او سبب جعل الحمرة تفعل ذلك الامر. فلما جاء فقال: من فجع هذه بولدها فردوا ولدها اليها. يبقى ده مسألة الاحسان الى الحيوان، الاحسان الى الحيوان. على ذلك يعني قال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها. يبقى نقول مسألة بتبقى شاقة جدا أن تفرق بين الوليد وبين أمه، أن تفرق بين الوليد وبين أمه، حتى لو كان في الحيوان، حتى لو كان في الحيوان. قلنا دي مسألة رحمة، يعني هذه مسألة رحمة. وبالتالي كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أن تسعى إلى نشر الرحمة وكذلك الرفق. قلنا دي كلها أخلاقيات لا ينفك عنها المسلم. ومعلوم طبعا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل لأنها قدمت ذلك الماء إلى الكلب العطشان. قلنا كلب كان بيلهث ويأكل الثرى، وبالتالي نزلت ونزعت خفها وملأ ذلك الخف من ماء البئر، وقامت فقدمت لذلك الكلب الماء، فشكر الله عز وجل ذلك الصنيع وغفر لها. انما فيش شك ان هي يعني كيف تحركت، يعني كيف تحركت هذه المرأة نحو ذلك الكلب الذي كان يلهث وبيأكل الثرى. نقول رحمة، مفيش شك ان دي رحمة موجودة في القلب، يعني هذه رحمة موجودة في القلب. وبالتالي كما ذكر وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. يبقى نقول الكلام ده مش هينطبق على الأدمي فقط، قلنا حتى على الحيوان، حتى على الحيوان. يبقى في نوع من أنواع الإحسان والرفق والرحمة بالحيوان. وكما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يبقى ده إحسان، قلنا خلق، خلق مش بينفك الإنسان، مش هذا التطبيق احنا بنطبقه في بعض الاحيان ولا نطبقه في الاحيان الاخر، ولكن نقول ده خلق تربى عليه الانسان، خلق تربى عليه الانسان. يبقى الرحمة ده خلق لا ينفك عن المسلم. قلنا حتى في قتل الكافر، قلنا حتى في قتل الكافر، فلذلك كما قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يبقى نقول إحسان حتى عند قتل من يستحق القتل، يبقى بتستعمل أسرع وسيلة بيتم من خلال إزهاق هذه الروح، قلنا لأن المقصود إزهاق النفس وليس المقصود منها الإيلام. وبالتالي أسرع وسيلة إذا قتلتم فأحسنوا القتلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده تصرف المسلم. يبقى نقول الإحسان، الرفق، الرحمة. ولذلك قال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. نقول يعني تخيل هذا الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الطائر. ممكن يكون مشاغل كثيرة جدا، آدي مشاكل دعوية وطبعا وحي وجيش إلى غير ذلك، ولكن لا يفوت أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البيان. قلنا ده حيوان طائر، يعني طائر، ولكن نقول كيف تحركت هذه الرحمة وكيف أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، مواطن تربت على أساسها الصحابة. يبقى دي أمور وأحداث ووقائع تربت من خلالها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما الممكن الواحد بيغفل عن أمثال هذه الأمور، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إلى ذلك الخلق، وكذلك كانت هذه التربية التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. ولذلك كما قال أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وراء قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا نحن قال أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، نهى عن قتل النمل، وذكر أنها أمة من الأمم المسبحة، وذكر أنها أمة من الأمم المسبحة، وأن نبي من الأنبياء بات تحت شجرة أو نام تحت شجرة فقرسته نملة فأمر بقرية النمل فحرقها، فعتب الله عز وجل عليه ألا نملة واحدة. يبقى نقول المعتدية، يبقى في مسألة النمل ممنوع قتل النمل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، وبالتالي نقول يعني متى يقتل النمل؟ يبقى النمل الصائل المعتدي، يبقى دايما نقول النملة المعتدية هي التي تقتل، حكمها حكم الصائل، حكم المعتدي، حكمها حكم المعتدي، أما غير ذلك فلا يقتل. نقول والله ده النمل احنا بنراه يسير على الحائط كده، يسير عندنا على الحائط، على ذلك لا يقتل، هذا النمل لا يقتل، قلنا ما تعداش، لكن هذا النمل دخل إلى فراش الأولاد وتعدى، يبقى ده نوع من أنواع التعدي، لكن نقول ما زال يسير على يعني على الحائط، نقول والله ما تعداش يعني لم يتعدى، فيترك ذلك النمل يترك، ونقول النملة المعتدية فقط التي اعتدت هي التي تقتل. يبقى لو نملة كده والله تسربت وتسللت ثم قرصت الإنسان، يبقى لا يقوم بقتل جميع النمل، ولكن يقتل النملة المعتدية، يقتل النملة المعتدية. لذلك قال أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، إلا رب النار. فبننتبه إلى أمثال هذه الأمور، وإنك إحنا لنا حدود، أنت كعبد لك حد، يعني كعبد لك حد، لا ننظر إلى العادات أو التي استقر عليها الناس، لو كانت مخالفة للشرع يبقى دي عادات منبوذة، يبقى عادات مكروهة، عادات لابد من إبعادها عن الطريق، ولكن عادة الإنسان لابد أن تكون موافقة لما ورد في شرع ربي سبحانه وتعالى. أن يعتاد مثلا البعض على قتل النمل، علمنا الحكم عند ذلك نقف عند الحدود، نقف عند الحدود، وبالتالي النمل المعتدية هي حكمها حكم الصائل يبقى تقتل عند ذلك، غير المعتدية يبقى لا نقترب إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرق هذه، قلنا نحن، قال أنه لا ينبغي أن يعذب النار إلا رب النار. البعض يفرق في مسألة النمل بين النمل نحن عليه النمل الفارسي والذر، ده النمل الصغير اللي هو الذر، فلكن قال النمل نهى عن قتل النمل، فالنمل ده ينطبق على الذر وينطبق على اللي هو ما يقال عنه الفارسي اللي هو ذات الأرجل الطويلة، ذات الأرجل الطويلة، في نملة كده رجلها طويلة أساسا كبيرة هي ورجلها طويلة، يبقى ده النمل يقال عنه الفارسي، هل ده المقصود بالنمل؟ أما الذر فهذا لم يورد فيه النهي، لكن لا كل ده نمل أساسا، سواء كان ذر أو كان من النمل ذوات الأرجل الطويلة، كل ده نمل، وده اللي بينطبق على الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل بصفة عامة ولم يخصص ولم يحدد، يبقى النمل ذات الأرجل الطويلة أو لم يقصد بذلك الذر، لا كله بينطبق عليه هذا الكلام، كله بينطبق عليه ذلك الكلام، فهذا نمل سواء كان من الذر أو كان من النمل الطوال الأرجل. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب في الرجل يكري دبته على النصف أو السهم، قال باب في الرجل يكري دبته على النصف أو السهم. ذكر رواية عن واسلة ابن الأصقع رضي الله عنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفقت المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهم، فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهم على أن نحمله عقبة وطعامه معنا، قلت نعم، قال فسر على بركة الله عز وجل، قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائس فسقتهن حتى أتيت، فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبلي، ثم قال سقهن مدبرات، ثم قال سقهن مقبلات، فقال ما أرى قلائسك إلا كراما، قال إنما هي غنيمتك التي شرطت لك، قال خذ قلائسك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا، فغير سهمك أردنا. بيذكر هنا في هذه المسألة الرجل يكري دبته على النصف أو السهم، يبقى يكري الدبة هيخرج رجل على دبته، ولكن بشرط ان هو هيكون له نصيب في الغنيمة، هيكون له نصيب في الغنيمة، يبقى هيعطي الدبة لرجل يركب عليها، الرجل ده هيخرج للغزو، فإن أصاب غنيمة فعند ذلك هيحدد لها، يشترط له له نصف ذلك المغنم أو له سهم ذلك المغنم بمجرد أنه أكرى تلك الدب، أعطاه الدبة التي يركب عليها للغزو. فأبو داود رحمه الله بوب هذه الترجمة في الرجل يكري دبته على النصف أو السهم. وذكر هذه قصة عن واسلة ابن الأسقع رضي الله عنه، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نادى في غزوة تبوك، فعلى ذلك قال خرجت لأهلي فأقبلت، وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفقت في المدينة أنادي، قلنا يعني مش قادر ما يخرجش مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له ليس عنده دبة وليس هناك ما يحمل عليه في ذلك الغزو، قلنا دي غزوة تبوك يبقى حيسير مسير طويل، ومع ذلك هو لما لم يجد الدبة بدأ يبحث، نقول والله ده هو معذور لا يستطيع الخروج لأنه ليس عنده دبة. ما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنه، وأن كانت المسابقة بين الصحابة رضي الله عنهم في فضائل الأعمال، مسابقة في فعل الخيرات، يبقى كان المسابقة دايما بين الصحابة رضي الله عنهم في فعل الخيرات. قلنا حسرة وألم شديد ينتاب ذلك الصحابي إن لم يوفق إلى طاعة من تلك الطاعات، يبقى ألم وحسرة شديدة، قلنا حتنتاب ذلك الصحابي إن لم يوفق إلى طاعة من الطاعات. فده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لذلك ما قال واسلة بن أسقع فتفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهمه، بقيده كده يعني حد يحملني وليه السهم من المغنم، فنادى شيخ من الأنصار لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا، حنردفه على دبة وطعامه معنا، قلت نعم، قال فاسرع على بركة الله، قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائس فسقتهن حتى أتيته، فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبلي، ثم قال سقهن مدبرات، ثم قال سقهن مقبلات، فقال ما أرى قلائسك إلا كراما، قال إنما هي غنيمتك التي شرطت لك، دي لك السهم بتاعي، فهي دي الغنيمة من حقك، يبقى هذه غنيمة من حقك لأن ده اشترطنا ذلك الشرط، إنه هيردفه على الدبة وحتى يخرج للغزو في مقابل أنه لو غنم ذلك المغنم حيعطيه ذلك السهم، فقال إنما غنيمتك التي شرطت لك، فقال خذ قلائسك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا، يعني هو لما أردفه وأيضا حملوا على الدبة واشترط عليه أنه حيكون له السهم من المغنم، فقبل في الظاهر ذلك الأمر هذا الشيخ بالأنصار، ولكن في حقيقة الأمر هو لم يرد هذا الأمر، ما أراد إلا الثواب، لذلك لما قال له واسلة بن الأسقع رضي الله عنه إنما هي غنيمتك التي شرطت لك، قال خذ قلائسك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا، ما أردنا إلا الثواب من الله تبارك وتعالى، ما أردنا إلا الثواب من الله تبارك وتعالى. يبقى ده معنى الكلام، قال لم أرد سهمك من المغنم إنما أردت شركتك في الأجر والثواب، هذا هو المعنى كما وجه ذلك الإمام الخطابي رحمه الله. قال اختلف الناس في هذا، فقال أحمد بن حنبل رحمه الله في من يعطي فرس على النصف مما يغنمه في غزاته، قال أرجو ألا يكون به بأس، يعني بيتكلم على مسألة الكراء على في الغزو على أساس أن يكون له نصف المغنم أو أي جزء من الأجزاء يتم الاتفاق عليه. فقال الإمام أحمد رحمه الله في من يعطي فرس على النصف مما يغنمه في غزاته، قال أرجو ألا يكون به بأس، يعني أرجو ألا يكون به بأس. قال أوزعي ما أراه إلا جائزا، ما أراه إلا جائزا، يعني بيرى مسألة الكراء على أن يكون له نصف أو نصيب من ذلك المغنم، قال أرى أن ذلك جائزا. والإمام أحمد رحمه الله قال أرجو أن لا يكون به بأس، يعني الأمر كده كأنه فيه شبهة، ولكن أرجو أن لا يكون به بأس، يعني أقرب ما يكون إلى الجواز، وكان مالك بن أنس يكرهه، وقال الإمام الشافعي رحمه الله لا يجوز أن يعطيه فرسا على سهم من الغنيمة، فإن فعل فله أجر مثله، يبقى إن فعل ذلك يبقى كأنها حيؤاجر ذلك الأمر أجر مثله، يبقى كأنه بالضبط كده بيأجر هذا الفرس من ذلك الرجل، بغض النظر بقى نأجره عشان يخرج عليه الغزو، أجره عشان والله ينتفع به مدة معينة، فكانت كإجارة. يبقى كإجارة، يبقى أجرة الركوب كأنها هي التي تحدد تعطى بغض النظر بقى عن نصيب من ذلك المغنم. فذاك الرأي الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز أن يعطي فرسا على سهم من الغنيمة. يبقى ما يقولش والله هيبقى لي ربع الغنيمة، نصف الغنيمة، ثلث الغنيمة، يبقى ده لا يجوز. ولكن ممكن يؤجره على يعني أجرة المثل، على أجرة المثل، أجرة للركوب. فهذا ما يراه الإمام الشافعي رحمه الله، والبعض يرى جواز ذلك الأمر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الأسير يوثق. الأسير يوثق. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. قال: عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. ثم ذكر أيضا رواية عن جندب ابن مكيس أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية، وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد. فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرساء الليثي، فأخذناه، فقال: إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: إن تكن مسلما لم يضرك ورباطنا يوما وليلة، وإن تك غير ذلك نستوثق منك. فشددناه وثاقا. قال: فشددناه وثاقا. ده الشاهد من الكلام، لما وضعوا ذلك الوثاق في يديه وربطوا. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فعاد مثل هذا الكلام، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فذكر مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلق ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عيسى: أخبرنا ليس، وقال: ذا ذم. قال: ذا ذم، يعني في رواية: إن تقتل تقتل ذا ذم وليس ذا دم. في أيضا في رواية أخرى عن يحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة قال: قدم بالأسارة حين قدم بهم، وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ ابني عفراء، قال: وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. قال: تقول سودة: والله إني لعندهم إذ أتيت، فقيل: هؤلاء الأسارة قد أتي بهم. فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. قالت: مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. بيذكر هنا في الكلام على وضع القيود في يد الأسير، وضع القيود في يد الأسير. قال: في الأسير يوثق. فذكرت الرواية، ذكر أبو هريرة رضي الله عنه الرواية الأولى في قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. قال: عجب ربنا، أي عظم ذلك عنده وكبر لديه. قال اعلم أن ذلك التعجب، تعجب الآدمي الشيء إذا عظم موقعه عنده وخفي عليه سببه، فأخبرهم بما يعرفون ليعلموا موقع هذه الأشياء عنده. وقيل معنى عجب ربنا أي راضي وأثاب، فسماه عجبا مجازا وليس بعجب في الحقيقة، دايما يعني بنذكر الكلام دوما عن أي صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، طالما ثبتت الصفة بالقرآن أو بالرواية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبنقوم بإثبات الصفة. أما الكيفية إحنا بنفوض الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، أما الصفة فلا مجال ولا داعي أبدا لمسألة التأويل أو التعطيل. وكثيرا ما بنذكر قواعد أهل السنة الجماعة في التعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى، أن هذه الصفات أمروها كما جاءت، قلنا كحال الصحابة رضي الله عنهم وكلام سلف الأمة، أمروها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وعجب ربنا يبقى دي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى طالما صحت الرواية، طالما صحت الرواية ولا نحتاج فيها إلى التأويل، نحتاج فيها إلى التأويل، ونقول هي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، يبقى صفة ثابتة. ونقول أيضا يعني أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى يبقى بنفوض الكيفية لكن المعنى معنى حقيقي ومعنى مدرك. عجب ربنا يبقى على ذلك نقول هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى طالما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا نحتاج نقول والله ده كذا وكذا. وإلا دايما اللي بيدفع الناس إلى مسألة التأويل أو التعطيل هو أنهم يقعون أولا في التشبيه، يقعون أولا في التشبيه. الصفة دي عند الأدمي إيه؟ الصفة دي عند الأدمي يبقى نوع من أنواع التعجب، بينتاب الأدمي كنتيجة يعني خفاء السبب أو خفاء الأمر عليه فبيعجب من ذلك الأمر. نقول ده بالنسبة للأدمي، ما توصفش الصفة عند الأدمي إزاي وبعد كده ننظر يا ترى نطبقها على الرب سبحانه وتعالى ولا لا. لا، ليس كمثله شيء والسميع البصير، ليس كمثله شيء والسميع البصير. وإلا نقول إن هو هؤلاء الطوائف التي انحرفت في التعامل مع أسماء الله عز وجل أو صفاته، قلنا دايما كده بين معطلة وبين مشبهة، بين معطلة وبين مشبهة. اللي عطلوا الصفات قلنا كنتيجة خافوا أن يقعوا في التشبيه، خافوا أن يقعوا في التشبيه فعند ذلك قاموا بالتعطيل. يبقى المعطلة أساسا أساسهم كأنهم مشبهة، فخوفهم أن يقعوا في التشبيه هو اللي دفعهم أن يعطلوا الصفات. يبقى قالوا عجب ربنا ده صفة عجب دي عند الإنسان بتحدث بنا كذا وكذا، يبقى ده هنا من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى، يبقى عشان من باب تنزيه الرب يبقى عشان يدفعوا ذلك التشبيه فوقعوا في التعطيل. وبالتالي التعطيل ده سواء عطلوا الصفة تماما أو أولوا الصفة، التأويل ده تعطيل، التأويل ده تعطيل. لما نيجي نقول والله اليد هي القدرة يبقى ده تعطيل، مع الرغم ان هم اولوا، غير اللي قالوا اليد قالوا لا، ده كلام احنا ممتنع تماما لان هنقوله جوارح والى غير ذلك، فعطلوا الصفة تماما. اللي اولوا الصفة هم معطلوا ايضا، ولان لما اول الصفة اليد بمعنى القدرة يبقى عطل الصفة تماما، عطل صفة اليد خلاص حولها لشيء تاني. لما نقول والله الضحك معناه الرضا، رد الثواب، يبقى احنا عطلنا صفة الضحك، عطلناها تماما على الرغم انه اولها. ما هو التأويل زي التعطيل، يبقى المؤولة دولت او المعطلة بصفة عامة نقول ان هم سواء حرفوا الصفة او عطلوا الصفة تماما فدول معطلة. قلنا السبب كده ان هو خاف ان يقع في التشبيه فقام بالتعطيل، فقام بالتعطيل. ولذلك هو قال كده يعني عندما يتعجب الأدمي الشيء إذا عظم موقعه عنده وخاف عليه سببه فأخبروا بما يعرفون ليعلموا موقع هذه الأشياء عنده. يبقى نقول ده كله تشبيه وشبه كده، يبقى دي الصفة دي عند الأدمي بيحدث دي نتيجة كذا، نتيجة كذا. زي مثلا الغيرة دي يبقى نتيجة ان يعني نقول انفعال يوجد في قلبه فبالتالي هيصدر منه هذه الغيرة. ده بالنسبة للأدمي، الكلام ده بالنسبة للأدمي، لكن لا تصف الصفة عند الأدمي إزاي وبعدين تطبقها على الرب سبحانه وتعالى. أقول لا، ليس كمثله شيء. الله تبارك وتعالى قطع طمع الإنسان أن يصل للكيفية، وليس كمثله شيء، يبقى انتهت القضية خالص، انتهت تماما، فما فيش مجال أبدا للتشبيه ولا يحيطون به علما، فيش مجال أبدا. يبقى طالما صفة ثابتة بالكتاب والسنة نثبت هذه الصفة وأمروها كما جاءت، نقول من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أمروها كما جاءت كحال الصحابة رضي الله عنهم. المعنى معنى مدرك ولكن الكيفية مجهولة، ليس كمثله شيء والسميع البصير. ونقول كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم. ما معنى استولى؟ استوى يبقى لها معنى، معنى استقر، يبقى معنى استوى استقر، يبقى ده المعنى المدرك. لكن لما كيفية الاستواء يبقى ده أمر طبعا لا نعلمه، ليس كمثله شيء. يبقى نقول ان هي صفة صفة معلومة، المعنى معنى مدرك، لكن الكيفية مجهولة، والإمام بواجب، والسؤال عنه ايه بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله. والكلام ده بيطبق على كل الصفات. قال عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يبقى نقول أنهم يؤخذون وصار قهرا أو كرها في السلاسل والقيود، فيدخلون في دار الإسلام ثم يرزق الله تبارك وتعالى الإيمان فيدخلون به الجنة. قال فأحل الدخول في الإسلام محل دخول الجنة الإفضاء إليه. قال عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يبقى حيدخلوا الجنة في السلاسل. قال إن دولت أساسا وصار وقعوا في الأسر وكانوا كفار، فتم قضوهم بالسلاسل. قلنا طبعا الشاهد من الرواية ديت قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، القيود يبقى الوثاق اللي هو حيوضع في أيديهم، يبقى لما وقع الأسارة دولت في الأسر يبقى تم تقييد أيدي هؤلاء ووضعوا في الوثاق، يبقى ده الشاهد من الكلام. يدخلون الجنة في السلاسل، يبقى هم وقعوا في الأسر ثم عرض عليهم الإسلام فمن وحسن إسلام هؤلاء القوم، وربنا سبحانه وتعالى وفقهم إلى الطاعات وبذلك دخلوا إلى الجنة. كذلك أيضا في الرواية الأخرى المذكورة عن جندب ابن مكيس أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرساء الليثي فأخذناه، فقال إنما جئت أريد الإسلام إنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلا. هم أخذوا هذا الكلام ولكن قاموا بأيضا وضع قيود، ربطوه، يبقى ربطوا يديه، قادوه كأسير، قادوه كأسير، فقال لهم أنا والله أردت أنا جئت أريد الإسلام وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قلنا من باب الاحتياط قالوا إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلا، يبقى لو كنت مسلما الرباط ده مش هيضرك في حاجة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك فشددناه وثاقا. يبقى إن كان أساسا بيتلاعب بالكلام معاهم يبقى هم أيضا إيه تمكنوا منه إن هم ربطوا، وإن كان مسلما فمش هيضروا اللي هم فعلوا، ولكن ده كان باب الاحتياط. الشاهد من كده إن هم وضعوا في يدي أيضا الرباط، ولذلك قال إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما ولا إن تكن غير ذلك، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك فشدناه وثاقا. كذلك أيضا الرواية الأخرى المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أسال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، يبقى وضعوه في سارية وربطوه في سارية من سواري المسجد، يبقى ده أساسا كله الشاهد منه في باب الأسير الوثق، يوضع في يده الوثاق ويربط، فربطوه في بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة. وعلى ذلك الوضع يبقى موضوع ومربوط في سرية من سواري المسجد. قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ فعاد مثل هذا الكلام. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فذكر مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، يبقى أمرهم أن يفكوا ذلك الوثاق وهذا الرباط الذي ربط به ثمامة بن أسال رضي الله عنه بسرية المسجد، قال اطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فنطق بالشهادتين. الشاهد من ذلك أنهم ربطوه بسرية من سوار المسجد وظل على ذلك في اليوم الأول والثاني والثالث حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفك وساط ثمامة ابن أسال وأن يطلقوا، فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق كما بيّن أبو هريرة رضي الله عنه، انطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد اغتسل فيه ثم دخل المسجد ونطق بالشهادتين. كذلك أيضا آخر تلك الروايات المذكورة ذكرها عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما قال فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، وده الشاهد من الكلام، آدي كان مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، يبقى هنا أيضا وضع الوثاق في يد ذلك الأسير، وهذه القيود أيضا توضع في يد ذلك الأسير، يبقى كما أقر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة رضي الله عنهم بما وقع في أيديهم من أسارى المشركين. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الأسير ينال منه ويضرب، قال ينال منه حتى يقر حتى يقرر حتى يقرر، قلنا يبقى حتى يأخذ منه الاعتراف أو الإقرار، يبقى باب في الأسير ينال منه ويضرب، يبقى طرف الحالة دي لو أرادوا استخلاص معلومة من الأسير ويعلمون أن ذلك الأسير يكتم هذه المعلومات، فهل يجوز في تلك الحالة القيام بضرب الأسير حتى يأخذون منه هذه المعلومات؟ فقال باب في الأسير يضرب ينال منه ويضرب ينال منه يقرر، أي حتى يأخذوا منه ذلك الإقرار وكذلك يستخلصون منه ذلك الكلام. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندى بأصحابه فانطلقوا إلى بدر، فإذا هم برواية قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان، فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول دعوني دعوني دعوني أخبركم، فإذا تركوه قال والله ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك، فلما انصرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم، هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا، وضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا، وضع يده على الأرض. قال والذي نفسي بيدي ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر، فألقوا في قليب بدر. فذكر أبو داود رحمه الله من خلال تلك الرواية هذه الترجمة ويا باب في الأسير ينال منه ويضرب ينال منه حتى يقرر، ونرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.